القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا إسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، كان بعض الناس ممن أطبقت عليهم البداوة بلجاجها وأغرقتهم الجهالة في موجها، كانوا يفطرون رمضان حمقا أو ضجرا. من هؤلاء هذا الأعرابي الذي وفد على ابن عم له بالحضر فأدركه رمضان فقال له: لقد أتاك شهر رمضان. وما شهر رمضان؟ الإمساك عن الطعام. أبي الليل أم بالنهار؟ لا، بل بالنهار. بالنهار؟ أفيرضون بدلا من الشهر؟ لا. فإن لم أصم فعلوا ماذا؟ تضرب وتحبس. فصام أياما فلم يصبر فارتحل وجعل يقول: يقول بنو عمي وقد زرت مصرهم: تهيأ أبا عمرو لشهر صيامي. فقلت لهم: هاتوا جرابي ومزودي، سلام عليكم فاذهبوا بسلامي. فبادرت أرضا ليس فيها مسيطر علي ولا مناع أكل طعامي. ودخل عيينة بن حصن الفزاري وكان معروفا بالحمق إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال له الخليفة: هل لك في العشاء؟ فقال: إني بحمد الله صائم. أمواصل أنت؟ وما الوصال يا أمير المؤمنين؟ الوصال هو ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ومن بعده الأولياء الصالحون الذين لهم قدم صدق، فيصوم يومه ثم ليلته ثم اليوم الذي يليه حتى يمسي. لا لا يا أمير المؤمنين، لست مواصلا. فماذا أنت؟ إنما وجدت صيام الليل أيسر علي من صيام النهار. أمثال هؤلاء كانوا يفطرون لحمقهم أو لأهلهم أو لبعدهم عن مراكز التنوير ومدارس التعليم، فما بال هؤلاء الذين يفطرون في زماننا الذي أضاءت جنباته أنوار العلم وأزالت جهالاته إشراقات الوعي. عزيزي المستمع، في الغد إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.